وعلي بن بداء خرج مسافرين وطلب من رجل أو عفوا وكان معهما رجل سامي ثلاثة نفر تميم الداري عدي بن بداء ورجل من بني سهم فخرجوا مسافرين فمات السهمي وكان معه جام من ذهب فأخذه تميم الداري وعدي بن بداء وباعاه فلما رجع إلى بلادهما أخبر أهل السهمي بموت صاحبهم فقالوا قد كان معه جام من ذهب قالوا ما وجدنا معه شيئا فرفعت القضية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بهما فأقسما بالله أنهما ما وجدا شيئا فمرت الأيام ودارت السنون وإذا بالجام يباع في أسواق المدينة فرآه أهل السهمي فأخذوهم أخذوا الباعة وانطلقوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا من أين اشتريتم هذا؟ قالوا من تميم الداري وعدي بن بداء فأتي بهما ونزلت الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية أي عند الوصية يشهد اثنان ذو عدل منكم اثنان من العدول يشهدهما المسافر الذي تحضره الوفاء يشهدهما عند الاحتضار اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم قال بعض العلماء وهو الموطن الوحيد الذي أجيزت فيه شهادة النصراني أو اليهودي الموطن الوحيد المسافر الذي حضرته الوفاة وأراد أن يوصي ولم يكن هناك شهود مسلمون فيستشهد أو يشهد اثنين من غيرنا من اليهود أو من النصارى قال تعالى اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض خرجتم مسافرين فأصابتكم مصيبة الموت المراد اقتربت بوادرها لأنك إذا مت لن تستطيع أن توصل أصابتكم أي كادت أن تصيبكم مصيبة الموت أو حلت بكم مقدمات الموت تحبسونهما من بعد الصلاة يا أهل الإسلام تحبسون هذين الشهيدين من بعد صلاة العصر كما فسر ذلك في الأحاديث الأخرى فيصليان العصر هذان الشاهدان ويحبسان في المسجد تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري بأيماننا أبدا أي ثمن ولن نعتاض عن الأيمان بأي ثمن لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربة وإن كان علينا وعلى أحد قريب منا ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين